يا ولادي وينك تروح؟ خليت شعوري مجروح، تلبس شماغك وتروح، قلي تراني زعلان، قلي تراني زعلان. يا ولادي وينك تروح؟ خليت شعوري مجروح، تلبس شماغك وتروح، قلي تراني زعلان. مركزنا الصيفي نادانا، جينا نسرع في ممشانا، مركزنا الصيفي نادانا، جينا نسرع في ممشانا. والله يتقبل مسعانا، يالله يالله بالقبلان، يالله يالله بالقبلان. وش هو هالمركز يا محسن؟ ترى ذا شيء جديد، ترى ذا شيء جديد. وش هو هالمركز يا محسن؟ ترى ذا شيء جديد. مركز يلم الشباب، يبعدهم عن أهل الشر، مركز يلم الشباب، يبعدهم عن أهل الشر. للي بيستثمر أوقاته، المركز مفتوح الباب، المركز مفتوح الباب. هو فيه كتاب تقرونه، ولا علم تدرسونه؟ وش هاللي فيه تسوونه؟ تراني ماني فهمان، تراني ماني فهمان. هو فيه كتاب تقرونه، ولا علم تدرسونه؟ وش هاللي فيه تسوونه؟ تراني ماني فهمان. علمنا المركز مهارة، علمنا حتى النجارة، علمنا المركز مهارة، علمنا حتى النجارة. أهداف المركز عمارة، بيعز رجال الميدان، بيعز رجال الميدان. فن الرسم والتشكيلة، فن الخطوط الطويلة، فن الرسم والتشكيلة، فن الخطوط الطويلة. كل العلوم الجميلة، تلقاها أشكال والوان، تلقاها أشكال والوان. والكورة فيه لعبناها، وتركنا سعي وراها، والكورة فيه لعبناها، وتركنا سعي وراها. الكورة ما هي غايات، الكورة ما هي غايات. فيه الكتب قريناها، حتى العلوم فهمنا، فيه الكتب قريناها، حتى العلوم فهمناها. والثقافة أخذناها، من منها العلم وعرفان، من منها العلم وعرفان. والمشرف يا بوي فينا، بالتوجيه أسدى إلينا، والمشرف يا بوي فينا، بالتوجيه أسدى إلينا. ما قصر وقته علينا، الله يسكنه الجنان، الله يسكن الجنان. والإدارة الإدارة، يزن يا بوي الإدارة، والإدارة الإدارة، يزن يا بوي الإدارة، والإدارة الإدارة، يزن يا بوي الإدارة، والإدارة الإدارة، يزن يا بوي الإدارة. عن سواعدها عمارة، تعمل من أجل الرحمن، تعمل من أجل الرحمن. المركز والله عجبني، ليتك يا ولدي تاخذني، استثمر وقتي ينفعني، ليته يستقبل شيبان، ليته يستقبل شيبان. المركز والله عجبني، ليتك يا ولدي تاخذني، استثمر وقتي ينفعني، ليته يستقبل شيبان، ليته يستقبل شيبان. خذ صويلح ويا فهيد، خذ محمد ويا عبيد، خذ الجيد والباليد، خذ حتى عيال الجيران، خذ حتى عيال الجيران. خذ صويلح ويا فهيد، خذ محمد ويا عبيد، خذ الجيد والبالين، خذ حتى عيال الجيران، خذ حتى عيال الجيران، خذ حتى عيال الجيران، خذ حتى عيال الجيران.